السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب فضائل الجهاد في باب ما جاء أي الناس خير. أي الناس خير، والجواب يأتي في الحديث. أي الناس سؤال، التبويب في سورة السؤال، ويكون منبها للإنسان، وهذا فقه أئمتنا رحمة الله عليهم. والجواب في الحديث الآتي: قال حدثنا قتيبة وابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا ابن لهيعة، وهو صدوق أو ثقة مختلط، إلا أن قتيبة أحاديثه صحيحة عن ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج من الثقات، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسي. عنان ولا عنان عندكم؟ العنان في الحقيقة هي عنان بمعنى السحاب، عنان السماء، عنان على وزن الإزام بكسر العين، عندكم عين بكسر، بالكسر، هذا هو الصحيح، بالكسر هو الصحيح، والذي فيه في الكتاب بفتح العين خطأ. عنان بمعنى السحاب، عنان السماء، لكن عنان بمعنى الإجام وزنا ومعنى. ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه، أي يكون بعده في الدرجة، رجل معتزل في غنيمة له يودي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس، رجل يسأل بالله ولا يعطي به. ها أي الناس خير، ألا أخبركم بخير الناس، رجل ممسك بعنان فرسه، بلجام فرسه في سبيل الله، يعني مستعد إذا كان الجهاد قائم فهو في الجهاد بفرسه، وإذا لم يكن فيربي فرسه ويجهزه للغزو في سبيل الله، فهذا خير الناس. ثم بعد ذلك: رجل معتزل في غنيمة. والاعتزال والعزلة هذه في الحقيقة لا تكون إلا في حالة خاصة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم كانه في هذا الحديث أنه قد تأتي فتن، الإنسان يحتاج أن يعتزل الناس والفرق كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لحذيفة: إذا لم تكن هناك جماعة فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على جزل الشجرة أو جزع الشجرة. فهنا رجل معتزل في غنيمة، أي قليل من الغنم، وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يترك أسباب الرزق والمعيشة توكلا على الله، فليس من التوكل ألا يتخذ أسباب الرزق وأسباب المعيشة، لابد أن يتخذ الأسباب ثم يتوكل على الله عز وجل بعدما أوجب عليه أن يتخذ السبب، والله أن الله تبارك وتعالى ناصية الأسباب في يده. فرضنا أنك جعلت كل الأسباب، لكن الأسباب عبد أو هي عباد من عباد الله، فإذا لم يأمر الأسباب بتأثيره لا يؤثر. يا نار كوني بردا وسلاما. نعم، فنماصي العباد كلها ونواصي المخلوقات كلها، نواصي الأسباب كلها بيد الله، فنقول لا يقول أنه قد اتخذ الأسباب فحصل له المسبب، لا، إذا لم يرد الله تعالى لا، أنا اتخذت الأسباب وإن شاء الله يحصل لي إن شاء الله. نعم، رجل معتزل في غنيمة، كما يقول الصوفية رحمة الله أحياهم وأمواتهم وغفر الله لهم، يضلون الناس بما يزينون للناس أن الذي يتخذ أسباب الرزق لم يتوكل على الله. فجعلوا التواكل بمعنى التوكل، التواكل مذموم والتوكل هو المطلوب. يودي حق الله فيها، يعني إذا كان هناك جاء شخص يحتاج إلى أن يأخذ من حليبها شيء أو زكاة، إذا كانت وصلت إلى زكاة غنيمة قد تكون أقل من نصاب الزكاة، لكن ما ذلك يجب إذا جاء إنسان فقير محتاج عطشان فيسقي منها. ألا أخبركم بشر الناس، رجل يسأل بالله ولا يعطي به، إذا قال بالله آتني كذا وكذا فلا ينبغي للإنسان إلا إذا كان يملك شيء أن يعطي، وإذا لم يملك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعتذر له ويدعو له ألا يأتيك أو بهذا المعنى. الحديث واضح إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال باب ما جاء في من سأل الشهادة. سأل الشهادة أي سأل الله عز وجل الشهادة، وكان مما أثر عن عمر رضي الله عنه ذكره غير واحد بإسناد صحيح منهم ابن سعد، كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وارزق موتي في بلد رسولك، فكان يقول أن لي الشهادة، كما جاء في طبقات ابن سعد قال كان يقول أن لي الشهادة والناس حولي يغزون، أنا ما أغزو والشهادة لا تأتي إلا في الغزوة، ثم بعد ذلك يستدرك على نفسه بنفسه ويقول يأتي بها الله إذا شاء، يأتي بها الله إذا شاء، فقد جاء الله تعالى له بالشهادة، نعم، بأن قتله العلج، نعم. فباب ما جاء في من سأل الشهادة، قال حدثنا محمد بن السهل ابن عسكر البغدادي من الثقات، قال حدثنا القاسم بن كثير، قال القاسم بن كثير بن النعمان الإسكندراني المصري صدوق، قال أنه قال حدثنا عبد الرحمن ابن شريح، هو عبد الرحمن ابن شريح ابن عبيد المعافري المصري أيضا أو الإسكندراني، أنه سمع سهل بن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف، وهو أيضا نزيل مصر، والاعتناء بالبلد أو بلدي الرجل عارف ببلديه، فهذا يكون في الحقيقة ما فيه معنى تقوية الحديث، فهذا الإسناد كاد أن يكون أكثرها مصريا، الإسناد من لطائف إسناده أنه مصري، ورواية المصري المصري، رواية المدني المدني يعطي قوة. فيقول هنا أنه سمع سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، وهو من الثقات، وكان من الثقات من التابعين الصغار نزيل مصر، يحدث عن أبيه سهل بن حنيف عن جده رضي الله عنه، سهل بن أبي أمامة يروي عن أبيه أبي أمامة، وهو يروي عن جد سهيل سهل بن حنيف الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. ولذلك في الحقيقة من قلة العقل للمسلمين ألا يربوا في أنفسهم أمنية الجهاد في سبيل الله، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فينبغي للإنسان أن يعد نفسه، وكأنه إن شاء الله إذا جاء الجهاد فأنا أول قائم فيه، كذلك يجب على المسلمين أن يتدربوا كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يأتي في يعني يوم يقوم علم الجهاد، فقد في الحقيقة بغوا وتغوا ودبروا وكبروا كل شيء ضد الإسلام، الآن تعرفون أنهم يعني علنا ولا يستحون يعلنون بكل صراحة أننا لا نريد الإسلام، وهم خلوا عن الدين مطلقا، وأما الذين في قلبهم شيء من الدين في الحقيقة يميلون إلى محاسن الإسلام وينظرون فيه، لكنهم الفسق الفجرة يعني يخافون أنه إذا جاء الإسلام فهم أول من يؤاخذ عليهم أو يؤخذ بأيديهم من الفساد في الربا، من الفساد في الزنا، من الفساد في كل شيء في الحقيقة. نعم، فعلى كل حال هم يكرهون الإسلام لأنهم رأوا أن الإسلام هو الذي يحد ويقيم الأمن في البلاد، هم لا يريدون إلا أن يعيشوا على جماجم الناس، والله المستعان. وبذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يقيم عالم الجهاد، وبعد ذلك يرى الناس أن الإسلام دين أمن وسلام لا شك فيه. هؤلاء إذا ملكوا الأرض أفسدوا فيها، لكن الإسلام إذا ملك الأرض فلا يقاتل إلا من تعرض أمامه أو عرض لدينه، أما من بقي على دينه وهو مسالم غير مقاتل فلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا، قال أبو عيسى حديث سهل بن حنيف حديث حسن غريب لا نعرفه. ومن المشاكل أن في بلاد الإسلام في الحقيقة ناس وهم ما تركوا يعني البلاد التي كانوا مستخربينها إلا أنهم تركوا جراثيمهم وراءهم، وكلما وجدوا فرصة، وأنا دائما أعبر على هذا، كلما وجدوا فرصة فيدخلون ويدخلون أفكارهم. ونحن نقول الذي يقوي المنهج السلفي أن الإسلام ينهى عن الخروج على الحاكم. نحن عشنا رأينا الشيء قبل ما يأتي الانقلاب في ليبيا، الملك السنوسي كان يأتي في المدينة ونحن ندرس في روضة الجنة، كان عسكري واحد بس ما هو، وهو يسلي معهم ويعتكف هناك ونحن نزاحمه هكذا يعني نشوفه. فكان أمن في بلاده أيضا، الرخاء كان في بلاده، حتى أنه أحد من الدكاترة يذكر قال كنا ندرس تحت قصره هناك، كان برحة طويلة ونحن نلعب هناك، فكنا نسيح، يأتي العسكري يقول رجال نائم وأنتم مستريح وأنتم تسيحون هنا. الملك ملك السنوسي رحمه الله، وكان أحيا كتب، وأنا مع الشيخ الهلالي رحمة الله، مع الدكتور الهلالي ذهبت في سفارة ليبيا في جدة، فأعطونا كتب علمية، المبتكرات اللآلي والدرر فيما بين العين فيما بين عين بين العين وابن حجر، أو في المحاكمة بين عين وابن حجر. هذا أول مرة يطبع هذا الكتاب، وكتاب جيد جدا ما يعرف الناس في الحقيقة، وأخذت النسخ القديمة إلى الآن موجود عندي قبل 40 سنة. فكان أمن ورخاء، ولما جاء هذا الرجل لا شك أنه لا يجوز الخروج عليه. لما أخرجوه وجدوا فرصة هؤلاء ليدخلوا أفكارهم ويدخلوا أبنائهم وأدعاءهم الذين ربوهم حتى يفسدوا في البلاد. هذا الآن جيش وجيش ثاني وجيش ثالث، وهم يصطلون بنار المسلمين ويرتاحون ويضحكون علينا بأننا وجدنا فرصة لنضعفهم إلى أقصى حد. أفغانستان ماذا حصل؟ وكذلك كل البلاد. فهناك ناس في بلاد الإسلام الآن في الحقيقة، ندعو الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء. لا شك أن هنا ناسا يدعون إلى الفساد، كما ذكر لنا مشايخنا الآن شيخ أوزان وغيرهم يذكرون هذه الأشياء، وندعو الله تعالى أن يبقى على ما كانوا عليه إن شاء الله ويقويها دائما. والله ندعو في دعواتنا الخاصة يبقيها الله، فقد فعلت هذه الدولة في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله ما لم تفعل الدول في 8 قرون. 8 قرون في بلد الله يصلون كلهم كل المذاهب منفصلين أو منعزلين، لا يصلي حنفي وراء الشافعي وراء الشافعي وراء الحنفي، 8 قرون عجاف. لأن الناس ما كتبوا، أنا كتبت في هذا الباب فبحثت، يعني قالوا أن هذا حصل في ملوك الجراكسة أو في زمن ملوك الجراكسة في القرن 8، حتى الشوكاني والصنعاني كتبوا. أنا بحثت كتاب إتحاف الورى لما طبع في الجامعة عندنا قبل 30 سنة أو أكثر، فسطر سطر بحثت فيه، فوجدت في سنة 478 قال في هذه السنة، لأن التاريخ يكون على السنين، في هذه السنة مات إمام مقام المالكية. فإذا ما ناهو المقامات هذه جاءت، والصلوات المنازلة كل أصحاب المذاهب المقلدة جاءت هذه قبل 487 سبحان الله، وفي 300 وشيء إذا رأيت ما كان موجود 300 وشيء ما كان موجود. نعم ابن عبد ربه في عقد الفريد ذكر الحرام ووصفه ما ذكره. فالحاصل على كل حال الحمد لله أقام الله وأدام هذه الدولة المباركة. كذلك التوحيد كان ضايع وفي العالم كله ما انتشر التوحيد إلا عن طريق هذه البلاد الحمد لله. رحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب كذلك إمام محمد بن سعود الذين تآزروا السيف بالقرآن والقرآن مع السيف. والحق دائما أقول والحق العازل لا يقدر يعمل شيء كالأسد المصفد. نعم الحاكم إذا كان أجاز لكم المظاهرات لكن أن نقول للحاكم رحمك الله نحن ما نعارضك وما نريد نرفع السلاح أمامك إلا أن المظاهرات لا يجوز في الشريعة الإسلامية. وطلب أي طلب يكون طلب إذا كان حصل شيء من ولي الأمر فيقوم ذو الهجة من الناس من الأقوام قبائل وغيرهم أو بكل تعقل بدون أي يشيع هذه المسألة ويبلغ ولي الأمر أنه كذا وكذا ويطلب منهم. فإن فرضنا أنه ما قبلوا فنحن أمامنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأت وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم هذا الذي يحفظ من البلاد ويحفظ أرواح الناس. وإلا الآن دنيا واضحة جدا وهم قد على كل حال خالفوا هذه النصوص الواضحة فبذلك الآن على كل حال في جحيم الحرب. لا تونس مصر ليبيا وسوريا نفسها والذين كانوا يشجعونهم براحة في قطر وبراحة في تركيا وبراحة بأولادهم هنا وهناك. لماذا لا تدخلون ولماذا لا تدخلون أولادكم في هذه المعمعة؟ الله المستعان. ولذلك في الحقيقة يجب أن يكون أمة وسط والوسطية لا تحصل إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا. ولذلك يجب أن يكون كل إنسان سلفي نقول بهذا المعنى يعني كل أمر نرجعه إلى سلفنا وسلفنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله وأئمتنا رحمة الله عليهم. إذا رأيت اعتقاد الأئمة كلهم فهم يذكرون من جملة مسائل الاعتقاد لا نرى الخروج على الإمام القائم حتى لو كان كافر. الآن لو كان كافر لا يجوز لك ما دام يويك ولا يؤذيك ويعطيك فرصة لإقامة دينك لا يجوز لك أن ترفع ضده الصوت. والله المستعان تجارب كثيرة حصل في بريطانيا كان حزب التحرير من الأردن هربوا من الأردن وتمركزوا هناك. الدولة تأتيهم أكل والشرب وتؤويهم وكل شيء وأنا سمعت بنفسي هناك يسيحون في هايد بارك وكذا. يجب علينا أن نلبس ملكة بريطانيا الحجاب يا سبحان الله حماقة هذه كلها يا أخي. فالمسألة في الحقيقة ليست سهلة. المسلمون فيهم جهل والذي يسيح من الدعاة والمفكرين الدعاة تقول مفكرين علماء ومفكرين الناس تابعين يعني يروحون وراء هذه الصيحات من المفكرين فيفسدون ويفسدون. يجب عليهم أن يطلبوا على العلم الصحيح من العلماء الذين هم أصحاب الكتاب والسنة. الحاصل إن شاء الله ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين من كل سوء. نعم والعادة ما يجدون فرصة هل كانوا يجدون فرصة يأتوا ويدخلوا في سوريا مصر هذه الذي الآن دخلوا لما تفرقوا وكلهم مخالف للثاني وفي أحزاب وفيهم إيش يقولون يعني مختلفة فيستعينون بهذا ويستعينون بهذا فالقتال مستمر. لماذا لا يجتمعون ويخرجوهم من بلادهم؟ والرافضة ما وجدوا فرصة إلا بعدما هم ضعفوا بعد القتال لهذه الأحزاب التي هي أحزاب مختلفة من المقاتلين نفسهم وأهواء مختلفة معهم. قال ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الإمام قال حدثنا روح بن عبادة أنه قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال أبو عيسى حديث سهل بن هنيف حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح، وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو إسكندراني ثقة إن شاء الله. ثم قال حدثنا أحمد بن مني وهو البغوي الإمام صاحب المسند في شيء. وفي الباب عن معاذ بن جبل، وفي الباب عن معاذ بن جبل قد أخرج الترمذي حديثه في هذا الباب يأتي إن شاء الله. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا روح بن عبادة أنه قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى هو الأشدق العموي عن مالك بن خامر السكسكي ثقة عن مع معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجرا الشهيد، أعطاه الله أجر الشهيد. نعم، وإن قتل وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، وعون الله إياهم. قال حدثنا قتيبة، يعني إذا كان المجاهد يجاهد في سبيل الله يعينه الله، كذلك الناكح الذي يريد العفاف فإن شاء الله ربنا يهيئ له، كذلك إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والمكاتب الذي كاتب سيده على مقدار من المال حيث يودي ويتحرر وإن شاء الله يعينه الله، عون الله إياهم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ليث بن سعد الفهمي أن محمد بن أن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني أن سعيد المقبري، سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله، حق على الله على إلزام لا شك فيه، لكن هذا كله من الله إلى نبيه وحي وكتب على نفسه بنفسه لا يلزمه أحد، هذا من كرمه وجوده، إن ربكم كتب على نفسه الرحمة بنفسه. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف يعف نفسه إن شاء الله يكون أي في سبيل الله. نعم، المجاهد في سبيل الله، كذلك حتى الناكح الذي يريد العفاف وهو في سبيل الله، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببعض الصحابة، مر هو وأصحابه ببعض الصحابة فكان يعمل في بستانه بكل جهد بكل جهد، فقال بعضهم: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان يريد أن يطعم أو عياله فهو في سبيل الله، وإن كان يريد أن ينكح ليتعفف فهو في سبيل الله، إن كان يريد أن يطعم والديه فهو في سبيل الله. فالناكح الذي يريد العفاف وهو له أجر عند الله تبارك وتعالى، ويعينه الله تبارك وتعالى على ما قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحسنه في الحقيقة هو لأجر محمد بن عجلان وهو المدني. قال جاء في ترجمته أنه اختلطت عليه بعض أحاديث أبي هريرة، لأنه كان عنده في كتاب فضاع الكتاب ولم يكن حفظ، فكان يروي ما علق في ذهنه، ولكن الحديث له طرق أخرى إن شاء الله يقويه وهو صحيح أو حسن. نعم. ثم قال: باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله. كلم، الكلم الجرح، من يجرح في سبيل الله ما فضيلته؟ قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي أنه قال حدثنا روح بن عبادة لإسناد السابق عن ابن، قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر، هكذا ضبطوا، لكنها يعني الاسم لو كان على وزن الفعل كان يكون يخامر، لكنه جاء بفتح الياء، هكذا الاسم والأسامي لا تعلل. فمالك بن يخامر وهو صاحب معاذ وهو مخضرم أيضا كما مضى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم أي من المسلمين فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة قلنا الفواق هو المدة التي بين الحلبتين وجبت له الجنة. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة نكبة أي مصيبة من المصائب فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. هذا للمجروح الذي لم يقتل في سبيل الله لكنه جرح فيأتي يوم القيامة فجرحه يثعب دما لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. وأما الشهيد كما جاء فيه أنه يأتي يوم القيامة الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك هكذا جاء. نعم. فلون الزعفران الاختلاف الناس على ما أراد الله لهم، فبعضهم يكون لونه لون الدم الخالص وبعضهم لونه لون الزعفران وريحها كالمسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي في من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال هي في الحقيقة باب الجهاد ينبغي أن يوضح للناس الآن ما جاء الخوارج وما جاء هؤلاء الذين في هذا الزمان خوارج الزمان إلا أنهم يرون أن هذا جهاد الذين هم في الأعمال التي هم فيها يرون الجهاد، وفي الحقيقة لم يؤتوا هؤلاء إلا عن بعدهم عن العلم وعن العلماء، ففهموا كما كان فهم آباؤهم الأولون في زمن الصحابة انحازوا إلى النهروان وابعدوا وانعزلوا عن الصحابة كلهم وتمركزوا هنا، فكل من كان يمر يقولون الذين دخلوا في الحكم بين أو رضا بالحكم بين علي ومعاوية كفروا لأن الحكم ليس إلا لله، وقد تحاكموا إلى أبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص والحكم لله، ففهموا خطأ فظنوا أنهم يجاهدون، فكل من مر كانوا يقتلونهم وقتلوا كم من الصحابة والتابعين أيضا. وأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس يناظرهم فرجع 4000. فإذا الآن يجب أن ينشر هذا المعنى ويصح فهمهم الخاطئ على كل حال، لكن لا تروا أن هؤلاء الذين هم دواعش وغيرهم هم من خوارج المسلمين، هم مما صنعته أيديهم هم، وهم كفار فيهم كفار وفيهم من بلاد مختلفة ملاحدة وغيرهم، وتقنعوا بقناع الخوارج. نعم. وغيروا أولا الخوارج سيماهم التحليق، لكن الآن بدأوا يطولون شعورهم وكذا وكذا أشياء كثيرة، فالحرب خدها تعرفون هم عرفوا هذا المعنى قبل المسلمين. فلا تظنوا أن الخوارج في هذا الزمان هم في الحقيقة من المسلمين أو من الذين يعني يخلصون للإسلام، والإخلاص لا يكفي إذا لم يكن موافق للشريعة، لكن هؤلاء الآن يخلصون للكفر والشرك، والدليل واضح على هذا الله المستعان. نعم. فيسمون الناس الدواعش خوارج، هذا ليس خوارج، هؤلاء كفار اجتمع معهم أغرار وغيرهم من المسلمين، وإلا أكثرهم هم الذين على كل حال يمولونهم ويربونهم، والله المستعان. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، من يكون هذا؟ عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله أي لا يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو أعلم بما في قلوب الناس، ما فيه عليم بذات الصدور، فربما يكر ويفر ويبلي ويبلو بلاء حسنا، ما ذلك يكون رياء، ما ذلك يكون ربما كافرا يظهر الإسلام إلى آخره. ولذلك جاء هذا الجملة الاعتراضية للاستدراك لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب في أي الأعمال أفضل. قال حدثنا أبو كريم نعم وقد ما جاء عندك موجود ما عندنا وقد روي من غير وجهنا الوجه الذي مضى بنا أيضا موجود عندكم في النسخة أي كأنها تقديم وتأخير الله أعلم النسخ ليس النسخ يا أخي أحتاج أن تحقق ربما الطابعون يا أخي يحمرون ويسفرون ويجملون وهي أخطاء مليانة فيها والأولين كانوا فربما يكون النسخ هي خطأ من هؤلاء أيش اسمه تابعين قدموا وأخروا. نعم باب ما جاء في أي الأعمال أفضل. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء الحمداني أنه قال حدثنا عبده بن سليمان وهو نسبه الكلابي ثقة عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص قال حدثنا أبو سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير قال إيمان بالله ورسوله هناك أي الناس خير فيقول رجل آخذ به هو عمل هذا هناك خير وهنا سأل إنسان قال أي الأعمال خير وقال إيمان بالله ورسوله ثم قيل أي شيء قال الجهاد صنام العمل قيل ثم أي شيء يا رسول الله قال ثم حج مبرور. فالحديث الأول قال أي الناس خير وخيرية الناس الجواب يدل على أنه لأجل أعمالهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كلا على ما كان هو أحرى له فرجل يكون قويا ورجل يكون غازيا معروفا بالفن الحرب وكذا أفضل الأعمال له بعد الإيمان بالله لكل واحد في الحقيقة لا يكون عمله خير وهو لم يؤمن بالله. فعلى الإطلاق عمل الإيمان بالله ورسوله ولا إله إلا الله محمد رسول الله من هذا أفضل الأعمال. ثم بعد ذلك إذا جاء الجهاد فالجهاد صنام الإسلام وهو من أعماله أو من الأعمال الخيرة. قيل ثم أي يا رسول الله قال ثم حج مبرور. وبالجملة كل هذه الأعمال من الأعمال الفاضلة ينبغي للمسلم ألا يتقاعس عنها. إذا جمعت مثل هذه أسئلة وأجوبة تجد أي الأعمال خير يا رسول الله قال الصلاة في أي الأعمال أفضل قال الصلاة في وقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الناس ويجيب عليهم بما رآه هو بحاجة قد يكون متكاسرا في الصلاة فقال له الصلاة أفضل الأعمال وبهذا المعنى. نعم قال أبو عيسى وكلها أعمال فاضلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجهنا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي من الثقات قالوا لكنه كان فيه التشيع شيئا ما تشيع التشيع الأول كان الميل إلى علي رضي الله عنه كان أحق بالخلافة ما معرفة حقوق الصحابة وفضائلهم والاعتراف بصحة خلافتهم. نعم لكنه لا يضر لأن هذه المسألة ليست مسألة المذهب والمتشيع إذا كان الحديث في الدعوة إلى مذهبه هو الذي لا يقبل. نعم قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبي عن أبي إمران الجوني عبد الملك بن حبيب أبو إمران الجوني من الثقات عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري التابعي الجليل قال سمعت أبي بحضرة العدو سمعت أبي بحضرة العدو. وهذه السياق يدل على أن أبا بكر بن أبي موسى أيضا كان حاضرا في مقابلة العدو أو في الجهاد في سبيل الله. بسم الله، جزاك الله خيرا. اللهم أنت الشافي. يقول بحضرة العدو معناه أنه كان هو سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رث الهيئة أو رث الهيئة، قال رجل من القوم رث الهيئة صفة له، أأنت سمعت هذا من رسول الله يذكره؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. جفن السيف وغمده الذي يكون فيه كأنه ما يحتاج بعد هذا أن يغمد سيفه، فكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل في سبيل الله. وهكذا كانوا يؤمنون، نعم كانوا يؤمنون بأنه صحابة يقول والله إني لا أشم رائحة الجنة من وراء جبل أحد، بالحقيقة حقيقة هذه، ربنا يهيئ لهم هذا الشيء وليس التصنع. وفي آخر حياته ما يمكن أن يتصنع وهو يريد أن يقتل، ما هو كذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، يعني سلام الوداع، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل في سبيل الله، نعم رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان الضبي وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب وأبو بكر بن أبي موسى. قال أحمد بن حنبل هو اسمه، يعني أبو بكر بن أبي موسى اسمه كنيته، ليس له اسم آخر وهذه كنية، وهذا معروف اسمه كنيته كما يكون على صفة اللقب، صفة الكنية هو الاسم نفسه، نعم. وكانوا يبحثون عن الأسامي، نعم، وإذا كان هناك يعرف ويذكرون أن اسمه فلان وفلان. الإمام أحمد قال هو اسمه، ليس له اسم غير أبي بكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء أي الناس أفضل. قال حدثنا أبو عمار، أبو عمار من يكون هذا؟ حسين ابن حريث أبو عمار الدمشقي، أنه قال حدثنا الوليد ابن مسلم، وليد ابن مسلم وهو الدمشقي أبو العباس، وهذا يعني مدلس تدريس التسوية وخاصة الأوزاعي. قال أنه قال حدثنا الزهري أنا عطاء بن يزيد الليثي أنا أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله. قالوا ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. شعب من الشعاب، وكما جاء في تفسيره يكون جاء في حديث آخر مما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الإيمان، قال يعجب الله من رجل يكون في شعب من الشعاب ومعه غنم له يوذن ويصلي هناك يهرب من الفتن، يهرب من الفتن. فإذا لا يكون الإنزال، مسألة العزلة بحث العلماء متى تكون العزلة أفضل، لا يكون العزلة أفضل في جميع الحالات، بل إذا كان عالم لا يجوز له أن يعتزل، عامة الناس صحيح، لكن عالم إذا اعتزل فمن أين يتعلم الناس؟ العالم لا يجوز له، عامة الناس الذي يخاف على نفسه أنه ربما تأخذه الفتنة يمينا وشمالا، فهنا هو الذي ينبغي أن ينعزل، نعم. وإذا كانت الفتنة عامة تمت وما يعرف أين الحق وما أي واحد الحق والناس في هرج ومرج كما جاء في الأحاديث، فهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة ابن اليمان اعتزل تلك الفرق كلها. نعم. وفي الحقيقة إذا كثر الناس وهذه مسائل إذن يعني قد يكون فيه فرض كفاية يخاف على نفسه فينعزل، لكن العزلة كما في كتاب الخطابي كتاب صغير عزلة العزلة كتاب العزلة جيد اقرأوه، ولا إما بحثوا فيه لا يكون العزلة مستحبا إلا إذا كان عميت المعالم وخفي الحق ولم يعرف ما هو الحق فينعزل الناس. نعم. الإمام الشافعي ينقل عنه في زمانه، وهو ولد متى؟ 150 وتوفي 200 في ديوانه ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وجاء علي عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وحسرة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس أولعت قار دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها. هذا في زمنه كأنه رأى الفتن والله المستعان. نعم. في مثل هذا فطوبى لنفس أولعت قار داره مغلقة الأبواب مرخا حجابها أيا بومة قد عششت فوق هامتي على الرأس على الرغم مني على الرأس مني حين طال طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني وما واك من كل الديار خرابها. فعلى كل حال لا يكون الإنزال أفضل إلا إذا كانت الفتنة عمت وتمت ولا يعرف الخير أين هو فيهرب من الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مؤمن في شعب من الشعاب، الشعب هو الطريق بين الجبلين أو الوادي بين الجبلين، في شعب من الشعاب فيكون هناك يتقي ربه يعني يودي ما عليه من الحق، إذا كان الأغنام يودي حقها وإذا كان الصلاة وغيرها وغيرها، ويدعو الناس من شره أيضا إذا كان يدخل فربما يؤذي أحد مع الناس أو ربما يظلم الناس فلا يكون ما هذا ولا ذاك ويدعو الناس ويترك الناس من شر نفسه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب في ثواب الشهيد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، من يكون هذا؟ سمرقندي أو الدارمي رحمه الله، الإمام الدارمي صاحب المسند نام السمرقندي. قال حدثنا نعيم بن حماد، نعيم بن حماد هذا هو شيخ البخاري رحمه الله فيه بعض الضعف. قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان كلهم ثقات. بقية بن الوليد كان يعني مدلسا، أحاديث بقية كن منها لا تقية هكذا قالوا، إلا أنه جاء ما يعني يشهد له في روايات أخرى ولذلك صحح الحديث كما صحها الأئمة وحسنوه. عن بقية بن الوليد عن بحير بن سعد البحير بن سعد الطائي عن خالد بن معدان الكلاعي عن المقدام بن مادي يقرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، ست خصال يغفر له في أول دفعة. أول دفعة ماذا يقصد هنا؟ جاء في حديث آخر يغفر له ما أول قطرة تسقط على الأرض من الدم، فهو تفسيره هذا هو يعني من أول يغفر له من أول دفعة هي دفعة أو دفقة، بعضهم قال من أول دفعة أو أول دفقة من الدم، يعني أول قطرة كما جاء في الحديث الآخر، فيغفر له تغفر له ذنوبه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر. نعم. ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من النحور العين ويشفع أو يشفع كلاهما، يشفع أفضل يعني تقبل شفاعته في 70 من أقاربه، وهذه فضيلة وأي فضيلة. نعم. لخيره لا يبقى لنفسه بل يتعدى إلى غيره أيضا. نعم. أه؟ نعيم بن حماد، لكن إذا كان الرواية جاءت من طرق أخرى عند البخاري وغيره قريبا من هذا المعنى نعم، ولذلك إن شاء الله يكون حسنا بالدقة، يكون حسنا أو صحيحا نعم إذا جاءت له طرق أخرى نعم. فيعني يأمن من الفزع الأكبر، يحزن الآية الكريمة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ولكن يعني عامة الناس يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم فيه نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نعم. يوضع على رأسه تاج الوقار، يعني كأنه تكريم له أمام الناس على مشهد الناس أنه وقار والعزة، ويكون تاج، هل هو تاج بالحقيقة؟ نعم لفظ تاج جاء تاج نعم، يلبس إن شاء الله كما هو لا يحتاج إلى تأويل أنه يعلن عزه وقاره وتكريمه من الله تبارك وتعالى، لا يحتاج إلى هذه التأويلات. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي، معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هو هشام ابن أبي عبد الله أو هشام ابن سنبر الدستوائي عن قتادة وهو ابن دعامة قال أنه قال حدثنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول حتى أقتل، يعني يرجع إلى الدنيا حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما آتاه الله من الكرامة، يعني لا أحد يرجع يحب أن يرجع إلى الدنيا حتى ثم يأتي إلى للقيامة بالتكريم أو ليجد التكريم إلا الشهيد، لأنه يرى من الكرامة حتى يرفع درجاته أكثر وأكثر، وهذا لا يخالف ما جاء فيه أن الكفار والمنافقين يقولون رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، هم عملوا صالحا يريدون أن يزيدوا صالحا، وأولئك يتمنون أن يرجعوا ليعملوا صالحا لعلهم ينالوا رضا الله تعالى فيدخلوا الجنة بدل النار نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر، هذا الحديث من طريق آخر، محمد بن جعفر وهو غندر، أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، شعبة تابع هشام ابن الدستوائي نعم، كذلك محمد بن جعفر تابع محمد معاذ بن هشام نعم، عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل المرابط، الرباط والمرابط رابط يرابط رباطا، رباط مصدر من باب المفاعلة، مرابطة ورباطا مفاعلة مثل قاتل وقاتل يقاتل قتالا ومقاتلة، فرابط المقصود منه أنه ربط خيله وجهز نفسه لحفظ صغور الإسلام أو للإعداد للحرب مع العدو كلاهما إن شاء الله، وفي الغالب الرباط كان يسمى إذا كان على حفظ صغور الإسلام، وإن كان الأمن بينه وبين الدولة الكافرة لكنه لا يؤمن جانبهم في أي وقت يقدرون. وفي هذا الباب في الحقيقة تجدون العلماء رحمة الله عليهم لهم كان دورا كبيرا جدا، كانوا يأخذون كتب الحديث، أنا جمعت بعض الأشياء وكان عندي فكرة أنه سبحان الله قلت العنوان أهل الحديث على ثغور الإسلام، تجد كتب مكتوب في آخرها سبحان الله أنها سمعت هذا الكتاب على ثغر الشام وعلى ثغر لبنان، هكذا ذكروا كانوا يأخذون كتبهم ينسخون، ونسخت كتب أيضا هناك ينسخون ويدارسون وكذا، عبد الله المبارك رحمه الله كانت هي ديدنه بالمرة، كان دائما يجاهد ويشترك ويدرس في السنة في المجاهدين في سبيل الله في الرباط. فهذا الجانب ينبغي أن يكون في ذهن طلبة العلم، لا يكون يتقعس أن مثل هذه الأمور إذا كانت الدولة المسلمة تناديهم إن شاء الله فلا يتأخروا. نعم، فيقول هنا رباط، ويقولون إن رباط، هذا الرباط الذي هي مدينة من مدن المغرب الأقصى سمي بهذا لأن كان هناك مرابطة من لما كان عقبة بن نافع، كان رابطه مرابطة طويلة جدا، ثم بعد ذلك عبروا البحر ودخلوا في الأندلس أو قل الآن إسبانيا. نعم، الرباط. نعم، فقال هنا عبد الله بن دينار، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، وهو أبو بكر بن أبي النضر كان يقال مولى بن عمر، أنه قال حدثنا أبو النضر البغدادي. هناك أبو النضر أمية بن أو إيش اسمه، هذا متقدم، وهذا أبو النضر البغدادي حاشم بن القاسم من الثقات، قال حدثنا عبد الله بن دينار. نعم، عبد الله بن دينار أيضا من أخو عمرو بن دينار مولى ابن عمر. أنا أبي حازم أن سهل بن سعد، من يكون أبو حازم هذا إذا كان أن سهل؟ سلمة بن دينار وليس سلمان الأشجعي. أن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، ولروحة يروحها العبد في سبيل الله أو لغدوة خير من الدنيا وما عليها. مرة واحدة غدوة، فبفتح الغين، مرة واحدة ذهابا ومرة واحدة إيابا، لوحة وغدوة. نعم، ثم بعد ذلك قال حد قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح، أن ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الإمام صاحب المسند، أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام، أنه قال حدثنا محمد بن المنكدر قال: مر سلمان الفارسي بشرحبيل ابن الصمت. بشرحبيل ابن الصمت هذا شامي، وهو من كبار التابعين، وهو مرابط له، وهو مرابط له، وقد شق عليه وعلى أصحابه، يعني شق عليهم الرباط لعلهم وجدوا مشقة في الحر والبرد أو في المعيشة ربما، وقد شق عليه وعلى أصحابه، فقال: ألا أحدثكم، سلمان الفارسي قال: ألا أحدثك يا ابن الصمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال: خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه أوقي فتنة القبر، من مات في الرباط ونمي له عمله إلى يوم القيامة. يعني انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، زيدوا عليها إلا من ثلاث. وذكر العلماء السيوطي في شعره، تذكرون شعره ولا ما تذكرون؟ يعني حوالي 20 عملا ذكر. والإشكال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، ليس فيه إشكال إن شاء الله، وهنا زائد عنه، لأن من ثلاث هناك رجل تصدق بصدقة جارية أو ترك علما ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ثلاثة. وهنا زاد هذا، قال: ونمي له عمله إلى يوم القيامة. فسهل الجواب عليه كما أجاب الأئمة رحمة الله، هذا يدخل في مشكل الحديث أو مختلف الحديث؟ مختلف الحديث، كل مختلف الحديث مشكل الحديث، ما هو كذا؟ فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما كان يقول إلا ما وحي إليه، فأخبر بثلاث ثم زيد ثم زيد ما زاد الله. نعم، وهذا الجواب تجدون في مواضع كثيرة، لخمسة أسماء: أنا محمد، أنا أحمد، أنا ما أنا الماحي، أنا العاقب، أنا الحاشر. طيب، ثم جاءت أسامي أخرى أيضا مما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم تكريما له. احفظوا هذه القاعدة بارك الله فيكم، ما يحتاج إلى تكلف أكثر من هذا. نعم، بحيث يؤول تاويلات نمي له عمله إلى يوم القيامة يبقى إن شاء الله مستمرا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم قال: حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي، كلهم ثقات إلا إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أهل الحديث، لكنه وثقه غير واحد، فيكون حديثه حسن إن شاء الله. هذا الذي يظهر لكنه ضعفه بعض أهل العلم ورجح ضعفه إسماعيل بن رافع السلامي، أظن إسماعيل بن رافع، نعم، عن سمي، إسماعيل بن رافع بن ويمر الأنصاري المدني، نعم، كان في حفظه ضعف. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر معروف ثقة، عن أبي صالح والد سهيل، سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. فيه ثلمة كأنه بمعنى فيه نقص، فيه ثلمة، الثلمة في الغالب يكون كسر في جدار أو شيء، وكأنه نقص في أيمانه. هذا الحديث ضعفه غير واحد. قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن أبي رافع، وبالدقة فيه علتان. وليد بن مسلم كان مدلسا تدليس التسوية، وكان يحذف الضعفاء الذين بين الثقتين أيضا، فبذلك عنعنته هنا ربما يكون فيه على كل حال مغبة أنه يكون قد حذف أضعف من هذا. عن إسماعيل بن رافع، قال وليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، ففي علتان: عنعنته وتدليس وليد بن مسلم، وضعف إسماعيل بن رافع عند الكثيرين. وقد روي هذا الحديث وإسماعيل بن رافع، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم من إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن إسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أهل الحديث. قال: وسمعت البخاري الترمذي يقول: سمعت محمدا، يعني البخاري، يقول: هو ثقة مقارب الحديث، يعني حسن الحديث، مقارب الحديث في الغالب، ثقة مقارب الحديث كأنه يرى أنه ليس على درجة عالى من الثقة إلا أن حديثه مقبول. ثم قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل، محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي. أين حديث سلمان الفارسي السابق هذا الذي محمد بن قال مر سلمان الفارسي؟ هذا كلامه، لكنه في الحقيقة الآخرون قالوا محمد المنكدر لم يكن مدلسا، وقد عاصر معاصرة يعني يكفي أن يكون يسمع منه، فبذلك إن شاء الله يكون موصولا متصلا. وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكهول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان، يعني بدون ذكر الواسطة بينهما محمد المنكدر قال مر سلمان، وهناك محمد المنكدر مكحول عن شرحبيل ابن الصمت عن سلمان، هذا كلهم ثقات، إلا أن مكحول أيضا متهم ببعض التدريس، إلا أنه يقوي الرواية السابقة. نعم. فيه ثلمة، أي كأنه خلل ونقصان في عمله، والله أعلم، هذا هو المقصود. نعم. ثم قال: حدثنا علي بن حسن بن علي الخلال أنه قال: حدثنا هشام بن عبد الملك وهو المعروف بأبو الوليد الطيالسي. وجدت نسا أن أبي الوليد الطيالسي عجيب جدا في سيرة لام النبلة، هو صلى مع ابن المبارك رحمه الله فلم يرفع يده، لم يرفع يده، سبحان الله، يعني بعد الركوع لم يرفع يده هو أبو الوليد الطيالسي. فلما سلم الإمام ابن المبارك فقال سبحان الله، قال كلاما قد يؤثر، وكان قد بلغ 80، أبو الوليد التاسي بلغ 80 لم يكن يرفع يده بعد الركوع، فقال أنت تعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الركوع، أنه يرفع يديه بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، ماذا تجيب الله عز وجل يوم القيامة؟ فمن ذاك الوقت بدأ يرفع، سبحان الله. اللهم ومحمد المنكدر هذا يقول ليس، انظروا محمد المنكدر متى مات، متى مات وسلمان متى مات، إن شاء الله يكون لا يلزم أن يكون ما سمع، إن شاء الله يكون سمع. وصلى الله بعد عشان نجلس شيء، نجلس إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. يقول الأخ نعم دكتور عبد الله عبد الحميد السعدي، السلام عليكم. وعليكم وعليه السلام، جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكرا الله فيك. يقول الأخ أحسن الله إليك، لو تحدثنا عن بعض معاصر الشيخ تقي الدين الهلالي جزاكم الله خير. أنا أتحدث عنه مثل ما قال واحد، كان أنا سرعة، قال أنا جراحي السفر، فسر لنا سورة يوسف، قال أب كان له ابن فقده ثم وجده. فالشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله، الحمد لله، يعني الحمد لله تتلمذت عليه كثيرا، وكنت في بيته أكثر من سنتين متوالية، ورحمه الله، بس يعني جاب الدنيا كلها يعني جوابان، وكان يدعو إلى الله تبارك وتعالى في أقطار المختلفة، يقرأ كتابه ومن شعره وطفت بلاد الله شرقا ومغربا على فرس طورا، وطورا على مهري، وطورا على فلك عظيم كأنه ثبير يروع الحوت في لجة البحر. شاعر عجيب جدا وفصيح، فصيح جدا، بعض الأحيان تجد نعم، على فرس طورا وطورا على مهري، وطورا على فلك عظيم كأنه ثبيع يروع الحوت في لجة البحر، وإيش كمان، على جائبات الجو كالنجم يسري كله. فالحاصل هو جزاه الله خير، دعا الله تعالى في أقدار مختلفة، وكان شديدا ما شاء الله على تمسكا، يعني ليس شديدا بمعنى شدة مذمومة، متمسكا تمسكا شديدا على السنة في كل شيء، الحمد لله. وكان طلبته الحمد لله على هذه مرة، سبحان الله، على كل يعني مواقف كثيرة غفر الله له ورفع درجاته رحمة الله عليه. نعم، وكان شيخنا الإمام الكبير الشيخ بن باز كان يحترمه كثيرا جدا، سبحان الله. طالب مرة، طالب كان الشيخ، لعلكم تسمعون الشيخ صاحب اللي كتبني ميجر محمد أسلم، كان جاء ترك الجيش، كان ما الرئيس، رئيس بعد فيما بعد صار رئيس ذو الحق، كان ما هو ترك الجيش وقال أنا أريد أن أدرس الدين. وبالفعل على كل حال سعى وسعى، وجاء الشيخ محسن خان وفلان وفلان شفعوا، كل شيء ما حصل له. والذي كان على رأسه حفظه الله ورعاه، وعلى رأس إمادة شؤون الطلاب تلك الأيام، يقول لا، أنت عمرك 35 سنة ما نسمع لك وكذا. أخيرا لما أيس ذكر لي سبحان الله، فجأة قال أنا رايح كذا، جيت للدراسة، فقلت لا تروح إن شاء الله. فأخذته إلى الشيخ ابن باز، الشيخ الهلالي رحمه الله، وإذا قلت له شيئا سبحان الله ما كان يرد الشيء. قلت يا شيخ، أنا قلت له لا تتكلم معه إلا بالإنجليزية، فتكلم أنا ساكت، وهو بيّن حاله بالإنجليزية مع الشيخ الهلالي. فقلت للشيخ في الأخير أرجو أن تسعوا له، قال لا توصي اليتيم بالبكاء، هذا كلام الشيخ، هيا نقوم الآن. فذهبنا إلى بيت الشيخ بن باز، وتلك الأيام كان الشيخ يسكن على شارع بذر، فوصلنا بعد العصر، بعد العشاء، قبل الشيخ في بيته جالس. والشيخ إذا دخل في بيته رحمه الله كان أول شيء يدخل لحاجاته الضرورية، ثم يأتي يستقبل الناس، لكن لما رأى أن الشيخ جالس هناك ف جاء أول ما دخل قال والشيخ الهلالي موجود دخل أسا جاء بكم خير إن شاء الله وكذا. قال كذا وكذا هذا الشاب يريد يدرس والآن أئس وجاء ورفضوه وكذا. الشيخ عبد العزيز بن ناصر رحمة الله عليه قال له تعال ورقة صغيرة اقبلوه على مسؤوليتي. الشيخ بن باز سبحان الله فقبل ودرس والحمد لله كان راح إلى فلادلفيا وكان له هناك ما شاء الله دعوة حتى قتله اليهود رحمة الله على الشيخ الهلالي هذا وجميع مشايخنا. نعم كيف تجمع بين حديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرية إلى آخره وبين أن الله إيش لا ينزع هذا العلم انتزاعا؟ هل بين الحديثين اختلاف؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، إنما إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدورهم ولكن بقبض يقبض العلماء بقبض العلماء. ما يظهر لي في كل وقت حتى في قبض العلماء تبقى طائفة حتى يأذن الله تبارك وتعالى بزوال الدنيا فتفسد الأرض وتذهب الكعبة التي جعل الله لها قياما، وبعد ذلك يكون الناس يعني لا تقوم الساعة إلا على شرائع الخلق. لكن مهما يذهب العلماء إن شاء الله يبقون، وإن كان كبار يذهبون لكنه يبقون ناس يخلفونهم ويكونون ظاهرين للحق إن شاء الله حتى تقوم الساعة. نعم ما حكم قول فلان شهيد إذا مات تحت راية شرعية؟ الذي يظهر الله أعلم إن شاء الله إذا مات تحت راية شرعية جهادا في سبيل الله قل هكذا، والجهاد في سبيل الله شروطه والعلماء بينوا فينبغي أن يكون. أما الذين يقاتلون الآن في بعض البلدان وكذا هل يقال؟ نعم إذا كان دفاعا للحق يقاتل إن شاء الله ينال درجة الشهداء، لكنه لا يقال شهيد ولا يحكم عليه بحكم الشهداء بحيث لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أقر الصحابة في بعض الغزوات أن فلانا شهيد ولم يقر ذلك في الذي طعن نفسه. هو هذا قال البخاري رحمه الله بوب الباب قال باب هل يقال إن فلانا شهيد؟ فلا ينبغي للإنسان أن يجزم أنه شهيد، ما الله أعلم هل هو مجاهد في سبيل الله أم من الذين لهم غرض آخر، فلا يجزم الآن، لكنه إن شاء الله إذا قلت فلان شهيد إن شاء الله وينال أجر الشهداء إن شاء الله هذا قد يكون جائزا، أما إن يجزم فلا. إذا كان ثوب نصف ساق وقال لي والدي أنزله قليلا يعني فوق الكعبين بقليل فماذا أقدم من الأعمال؟ لأنه أزرة المؤمن إلى نصف الساق وإن نزل فإلى فما فوق الكعبين، والأب ما يامرك بمعصية الله فأطيعه إن شاء الله وجعل فوق الكعبين. وصلى الله على خير خلقه. थोड़ा सा और आगे कीजिए। कहाँ है खशब? बस ठीक है इंशाल्लाह। हाय अल्लाह अल्लाह सलाम। लकड़ी दे दीजिए। इंशाल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा ये डॉक्टर साहब को पहुंचाना है? ज़रा السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نستمر فيما كنا فيه من الخير إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب فضائل الجهاد قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال ثقة قال حدثنا هشام ابن عبد الملك وهو أبو الوليد الطيالسي أنه قال حدثنا ليس بن سعد الإمام قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد هكذا ليس الزهرة زهرة ابن معبد من الثقات عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان وهو على المنبر عثمان ابن عفان الخليفة الثالث وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل سبحان الله نعم من المنازل أي منزل ينزل الإنسان للخير فرباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل حتى ولو كان في سبيل الله أو في عمل لله لكن الغزو في الجهاد في سبيل الله يكون خير من ألف يوم نعم ماذا يقصد كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله كراهية تفرقكم عني هو كان يريد والخلفاء عامة أيضا يحتاجون إلى كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ليستشيروا منهم ويكونوا رداءً له في المعاملات ولذلك قال لو سمعوا مثل هذا لكن الظاهر ما كان يخفى عندهم شيء هو بنفسه عنده لكن لم يحدثهم لحاجة في نفسه وهو أنه أن يذهبوا للغزو في سبيل الله ويتركوني هنا في المدينة فممن أستشير وممن أستخير نعم هذا هو المعنى كفى تذهبوا إلى الثغور للرباط وتتركون المدينة والمدينة تحتاج إلى كثير من الصحابة ليعلموا الناس وليستشير بهم نعم سبب ضعفه والله أعلم ما ندري ما هو أنا بنفسي ما فهمت سبب ضعفه أبو وقي الآن الحسن بن علي الخلال ثقة هشام بن سعد هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ليس بن سعد أبو عقيل زهرة بن معبد ثقة أبو صالح مولى عثمان قال سمعت قالوا هذا مقبول انظروا قال محمد بن إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمه تركان لكنه من التابعين الكبار إن شاء الله والحديث يكون إن شاء الله حسنا أو صحيحا هذا الذي لا لكن الترمذي لا الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح غريب في تحقيق من الذي قال هذا هذا الذي يظهر أنه إن شاء الله ثقة من الذي محقق من هو ما نقل أنا أحد قال أبو إسحاق هذا حديث حسن غريب قال محمد بن إسلام أبو صالح والتعليق حسن تعليق الرغيب يعني كأن الشيخ الألباني رجع عنه التحقيق الثاني أي نعم فهو الناقل نقل أن الشيخ الألباني ضعفه لكن أنا أقول أنه إن شاء الله ليس ضعيفا الرجال كلهم ثقات وأبو صالح زهرة أبو صالح مولى عثمان أيضا وثقه ابن حبان وروى عنه غير واحد فيكون حسنا لغيره على الأقل الحديث نعم ثم بعد ذلك قال نعم اسمه قال اسمه تركان أو الحارث هكذا قالوا بركان الله أكبر يعني بركان بالباء عندنا تركان الذي في تهذيب التهذيب تركان بمثنات أوله عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام حياك الله هذا أولا فيه خطأ وأنت آثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع أنت مصر علمت الدنيا كلها كيف ما تعرف يا أخي مصر هي معلمة الآن أنت مخطي لا بد تكمل كله إن شاء الله كفارتك أنك تروح تقصر كله كله شيل كله شيل بس لا ولو جاء عمرة ثانية بعدين لما ينبت الشعر ويبلغ للحلق بعدين تخرج لعمرة نعم هذا منهي عنه يا أخي كفارته أنك كلها تحلق الآن بسم الله طيب قال ثم قال حدثنا محمد تركان لا هي تركان أو تركان ما ندري الذي يظهر أنه مثنى بالمثنات وليس بركان ولا بركان نعم. أما الزهرة فهو بضم الزاي وليس زهرة. قال حدثنا محمد بن بشار. أنتم ما تتعلقون بكتب الضبط بارك الله فيكم، فإذا غدا تأتون به إن شاء الله تركان أو تركان، إلى أي كتاب نرجع إذا أردنا ضبط الاسم؟ الإكمال لابن معقولة هذا أقدم، ثم جاء بعد ذلك ابن حجر الذهبي في المشتبه، لكن المتأخر يستفيد ممن تقدم والفضل للمتقدم، ويزيد ما شاء الله يزيد، وخاصة ابن حجر له كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه في 3 مجلدات، ترجمون إليه بضم التاء أو بفتح التاء. على كل حال مثل هذا لابد أن يكون حليفكم مثل هذا الكتاب، يكون حليفكم يكفي إذا كان واحد لا يأخذ المراجع الأخرى، تبصير يكفي إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وبندار وأحمد بن النصر النيسابوري وغير واحد كلهم ثقات، قالوا حدثنا صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى هو الذي مضى بنا، كان قساما، قسام لقبه القسام من الثقات أيضا. قال حدثنا محمد بن عجلان الذي ثقة، إلا أنه اختلطت عليه بعض أحاديث أبي هريرة عن القعقاع ابن حكيم وهو الكناني المدني الثقة، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. سبحان الله، القتل وزهق الروح لا شك أن يعني يكون فيه غمرات وسكرات وكل شيء، لكن في وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، لكن الشهيد إن شاء الله لا يحس شيئا من هذا الألم عند القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قالوا قرصة النملة أو يقرص أحد في جلد أحد قرصة هذه، فهذا يعني بفضل الله تعالى يكون لا شك فيه أنه يعني من فضائل الشهيد ومن فضائل المقتول في سبيل الله عز وجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم قال حدثنا زياد بن أيوب أن البغدادي ثقة، قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام قال حدثنا الوليد بن جميل الفلسطيني. وليد بن جميل الفلسطيني صدوق فيه يخطي بعض الأحيان أو يخطي، عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو صدوق يغرب، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تحراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. ماذا يعني معروف قطرة دم تحراق في سبيل الله وقطرة من دموع من خشية الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم. وأما قطرة دم ما تسقط القطرة إلا يغفر له. أما الأثران فالمقصود من الأثر يعني قد يكون هناك برد شديد وحصل من الوضوء وغيره تشقق في الجلد، أو يكون أثر أي أثر وهو في سبيل الله ماشي فأصيب بجرح خفيف أو كذا، كل هذا يقولون، أو أثر السجدة التي يكون إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وقد يكون أثر السجدة كما قالوا من احتراق في حر الرمضاء وغيره، كل هذا ما فسروه على كل حال. والحديث حسن صحيح إن شاء الله وحسن للأقل. نعم. ثم بعد ذلك قال هناك الفضائل الجهاد، ثم بوب كتابا جديدا كتاب الجهاد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هناك مسائل أخرى غير الفضائل وقد تدخل في الفضائل أيضا. باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود يعني عن القتال. ليس على العامة حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض إلى آخره. فإذا كان عنده قدرة على السفر لكنه هو قوي جسم وكذلك يقدر أن يجاهد في سبيل الله، إلا أنه جاءه أي عذر من الأعذار ربما يكون في الأهل وغيره، لا بد أن يكون هناك عذر مقبول يكون سبب التأخر عند الله تبارك وتعالى. قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي أنه قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي عن إسحاق عن أبي إسحاق وهو أمر بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بالكتف أو اللوح. بالكتف، الكتف أكتاف الدواب كانوا يكتبون على الكتف، والقرآن نفسه كان يكتب على العظم العريض من الكتف. كذلك أو اللوح، قد يحصلون على اللوح من اللخف أي من الحجارة أو من الخشب. فكتب قال: ائتوني بالكتف أو اللوح. فكتب أي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف الكتابة والقراءة. فما معنى كتب؟ أي أمر بالكتابة. وكان هناك كتاب النبي كثر، كتاب النبي الذين كانوا يكتبون الوحي كانوا يكتبون الرسائل وغيرها. وعليكم بكتاب المصباح المضيء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه الذين كانوا يكتبون الوحي. معاوية رضي الله عنه كان كاتب وحي وقاتل الله الرافضة. ائتوني بالكتف أو اللوح. فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والقاعدون. وعمر بن أم مكتوم خلف ظهره صلى الله عليه وسلم لما رأى أو لما سمع وقرئ هذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فقال: هل لي من رخصة؟ وهو لم يكن تكن نزلت كما جاء في الروايات غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والآية والمجاهدون، لم تكن نزلت غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ففزع عبد الله بن عمر بن مكتوم وهو كان آمى وهو صاحبه عبس وتولى، فقال: هل لي رخصة من رخصة فنزلت غير أولي الضرر، استثناء لأصحاب الأعذار عامة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، غريب من طريق أبي إسحاق سليمان التيمي، لكنه قد يكون مشهورا من طرق أخرى كما جاء أنه عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت. فإذا قالوا أنه غريب من حديث فلان يعني لم يروي عنه إلا واحد. وهذا حديث حسن غريب حسن صحيح وهو غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث أيضا. نعم. ثم قال حدثنا باب ما جاء في من خرج إلى الغزو وترك أبويه. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن سفيان وهو الثوري وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت. يحيى بن سعيد يروي عن كليهما عن سفيان وشعبة وهو يروي عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس. أنا أبي العباس، من هذا؟ أبو العباس الشاعر، هذا هو المعروف الشاعر المكي، نعم، من الثقات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، يعني بحسن النية، لكن يعني من العذار إذا كان أبوان ضعيفان يحتاجان إلى خدمة الولد أو الإبن فيجوز له أن يتخلف لخدمتهما. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس، وهذا حديث حسن صحيح، وأبو العباس هو الشاعر العام المكي اسمه السائب ابن فروخ. جاءت روايات في هذا المعنى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذر من له أم ولا ليس لها أحد يخدمها أعذره أن يتخلف عن الغزو في سبيل الله. كذلك تذكرون الحديث أنه جاء صحابي رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني استكتبت سبحان الله استكتبت فكان كل واحد يكتب اسمه من الذي يخرج إلى لندن ومن الذي يخرج يعني مثل ما جماعة التبليغ يخرجون فكان يكتب اسمهم نعم في الجهاد في سبيل الله نعم فكان استكتبت في غزوة وامرأتي خرجت حاجة ليس معها محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدركها فحج معها. فهذه كلها من الأعذار لكن قد يكون فرض عين عليه إذا داهم العدو المدينة نفسها والإمام آذن بالنفير العام في هذه الحالة يكون فرض عين وإن كان لهم بعض الأعذار لحفظ المصلحة العامة. نعم هو لا شك فيه أنه يعني لك والدان قال نعم معناه أنهما يحتاجان الظاهر يعني كأنك تريد أن تقول إذا كان هناك أربعة إخوة واحد منهم تذكر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يعني كأنه تنازع مع أبيه رضي الله عنه وقال جاء عبد الله أبوه قال كن مع أخواتك لأن ما ليس لهن أحد وكان يقول أنت كن ما هن. فعلى كل حال الوالد تركه عند الأخوات ليحفظ وذهب الوالد بنفسه فقتل واستشهد في غزوة أحد. كذلك إذا كان عدة إخوة واحد منهم يقدر أن يقوم على الوالدين ليس العذر للباقين والله أعلم. نعم إذا كان الوالدان محتاجان إلى خدمة وهناك ليس له أحد يقدم لا يجوز له أن يخرج للتوسع في طلب العلم. أما العلم الضروري اللي يصلي به ويعرف ربه هذا يجب أن يكون يدرس حتى في مكانه يحصل ما هو كذا ما خدمة والديه. أما التوسع في العلم فلا بد أيضا من إذن الوالدان إذا كان يحتاجان أما إذا كان بعض الوالدان يقول لا تدرس الشرع هذا قال لنا بعض الإخوان لا نريد تدرس الشريعة إذا كان تبغى تدرس تروح في أي بلد تدرس الطب تدرس الهندسة وكذا هنا يجوز له إن شاء الله ألا يطيعهما ويدرس الشريعة لأنهما ليس بمحتاجان. فإذا عرف أنهما احتاجا يجب عليه أن يطير إليهما. نعم نترك من هنا إن شاء الله وصلى الله على خير خلقه. في الأسبوع القادم يمكنكم درس في هذا المكان على ما طلبوا منا قالوا ما يتعلق بالوسطية والاعتدال وكذا وكذا إن شاء الله ويكون بعد العشاء بعد قبل بين المغرب والعشاء يكون ترمذي وبعدها إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.